أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قلة المنطق حكم عظيم، فعليكم بالصمت، فإنه دعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب. فحصنوا باب الحلم فإن بابه الصبر، وإن الله عز وجل يبغض الضحاك من غير عجب والمشاء إلى غير أرض. ويجب على الوالي أن يكون كالراعي، لا يغفل عن رعيته ولا يتكبر عليهم. فاستحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم، واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن. فعليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم. بقي الحديث عن الحكمة والعلم وغياب أو موت العالم. واعلموا، هنا تأكيد بضرورة المعرفة، لأن الإنسان يغفل ما يعرف ما هو الذي يجب أن يهتم به. يعني أولوياته في الحياة يجهلها. لذلك هنا يجي التأكيد: واعلموا. خلي يصير عندك علم، لا تصير جاهل، لا تصير غافل. الناس أعداء ما جهلوا. حينما الإنسان يجهل قيمة العلم، قيمة الحكمة، يستخف بها، يستهين بها ويزدريها ويستخف بأهلها، بالتالي يضيع نفسه بسبب جهله. لذلك أهل الإيمان يأكد يقول: واعلموا، ليكن عندك علم أن الكلمة من الحكمة. كلمة ها الواحدة من الحكمة، مو الحكمة، الكلمة منها. واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن. شلون واحد لما يبغى من عنده شيء شلون يبحث عنه؟ إنسان حينما يضيع منه شيء ثمين يبحث عنه. هنا الإمام يبين أن الحكمة ضالة، ضايعة، يبحث عنها، مو تنتظر تجيك. إذا ضاع من عندك شيء، الآن وقع من عندك شيء، زين، انت تقول يلا بيجي لي، انا بروح البيت وبيجي لك، لابد ان تبحث عنه. فالعلم الحكمة، الكلمة من الحكمة، لا تنتظر تأتيك في بيتك وانت جالس، وانما لابد ان تبحث عن هذا العلم. فبالتالي البحث يحتاج الى جهد، يحتاج الى تعب، يحتاج الى تنقيب، يحتاج الى دقة. لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله لن تنال المجد. المسألة لا تفكر الأمور يجيك بالسهولة. فبالتالي العلم، الحكمة، الكلمة من الحكمة، يحتاج الإنسان يوليها أهمية، فبالتالي يبحث عنها. هذا عقله متفتح، يبحث يفكر، فبالتالي لا ينتظر. واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن. هذا المؤمن الحقيقي. الإيمان مو صلاة شكلية، الإيمان مو صوم شكلي، الإيمان مو عمرة شكلية، مو حج شكلي. الإيمان حكمة، معرفة، علم، بحث، تفكير. أفضل العبادة التفكر. تفكير ساعة أفضل من عبادة 70 سنة، ساعة أفضل من عبادة عمرك كل العمر. أن التفكير هو الأساس، هذه الحكمة. لذلك الإيمان والمؤمن مو بالمظهر، جوهر الإنسان، وجوهر الإنسان هو علمه، هو عقله، هو تفكيره، فهمه للحياة، رشده، وعيه. وإلا مؤمن صادق، هذا مو مؤمن، هذا ضعيف الإيمان. فذاك والبساطة والإنسان يخدع، لا. لذلك لابد أن نولي العلم، نولي الحكمة. نقرأ، نتفكر، يا الله جت جت ما جت، لا، أقرأ من كتاب إلى كتاب. واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن. فعليكم بالعلم قبل أن يرفع. لا تفكر العلم كل يوم تحت يدك، إذا ما تستغل وتستثمر يروح، إذا ما تعمل بالعلم يروح أيضا. فعليكم بالعلم، ابحث اسعى. إنسان يروح وراء المال، يعني أنا أجيب مثال، الإنسان عنده ريال مهم، ريال وفوق ريال وفوق ريال وما شابه، يروح البقالة يشتري، يشوف هذا 7 ريال، يقول لا هذا زايد ريال، في هناك بقالة ثانية ب6 ريال، نشتري بقالة ثانية على ريال، صح لو لا؟ يعني الكلمة الحكمة شنو؟ عندك استعداد تتعلم؟ فعليكم بالعلم. قضية 7 بطن، أشبع ذهنك، تفكيرك. احنا تخلفنا بسبب انعدام العلم، بسبب عدم السعي نحو العلم، كسل علمي، خمول علمي. لو عندنا نشاط علمي وحركة علمية وحب للعلم والسعي نحو العلم كان واقعنا آخر. فبالتالي الواقع الذي نعيشه نحن شركاء في صنعه بأيدينا، بتكاسلنا، بعدم سعينا للعلم. يعني تقول الغرب تقدم بسبب والله أراد الدنيا، لا، بسبب أنه سعى نحو العلم، عنده قدسية للعلم وأهمية للعلم. ونحن في الشرق في العالم الإسلامي تخلفنا بسبب جهلنا وعدم اهتمامنا بالعلم. وهكذا الأنظمة المستبدة الموجودة التي تحكم عالمنا الإسلامي بسبب الجهل، لو ما كانت مجتمعات جاهلة ما استطاعت هؤلاء المستبدون أن يحكموا. وبالتالي هكذا الواقع الذي نعيشه، الضعف، تخلف، الدعاء، الضيق الاقتصادي، حتى المشاكل والأزمات الاجتماعية، صراعات وما شابه من هذه الأمور، هذه كلها بسبب الجهل، عدم العلم. لأن الإنسان الجاهل يستغل، أكو مجموعة عندهم شوية علم يستغلوه سلبا، فتستغل عموم الناس، فتدخل الناس في يسون الحرب. هذا جاهل، لو كان عالم ما استغل هذا بعلمه، وإنما كان تبع الحق. إذا كان حق، نعم، يدافع عن الحق، يدخل في صراع دفاعا عن الحق، يدخل في حرب دفاعا عن الحق. أما يدخل في أسون حرب دفاعا عن أشخاص، هذا لا، هذا بسبب جهله. فعليكم بالعلم قبل أن يرفع. ترى العلم مو في كل فرصة حصله، يروح فرط فيه. وإلا إذا أنت ما استثمرت الفرصة راح. أحد الفرص تطبيق العلم، إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه، يروح عنك. أنت تعلمت مسألة ما طبقتها تروح، فقرأت آية افتهمت بصيرة منها، الله قذف في قلبك بصيرة لهذه الآية، أنت ما طبقتها تروح البصيرة من حياتك. خلاص نحن نقرأ القرآن لكننا لا نعمل به. مسائل القرآن، هدى القرآن، رحمة القرآن، وين الرحمة؟ بل وين الهدى؟ بل وين البصائر؟ إن ما نعمل، ما نعمل، لذلك لابد أن نعمل. هذا الطريق العالم بين ظهرانين، لابد أن نلتف ونحتفي به. إذا مات اي والله كان وكان، شنو كان وكان؟ راح. مرجعية لا ثقلها إلها علمها الغزير، جهادها الكبير، موجودة بين ظهرانين، نمسبها ونشتمها، ماتت نتندم عليها. وينك انت؟ انت بعد ما ماتت كان بإمكان ان تنهض بالأمة. هذه المرجعية عندها قدرة ان تنهض بالأمة الى معالي الحضارة، لو استجابت لها الأمة، لكن ما تستجيب، مات المرجع، انقنت باطع عليه. لكن وين أيام حياته؟ علماء بين ظهرانينا، بإمكان أن نستثمر من علمهم، من جهادهم، من روحياتهم، معنوياتهم، علماء الحقيقيين نتكلمها، مو العالم اللي على رأس أعمامه، لا، لأن العلماء عالم سوء وعالم صلاح، والمقسوم لنا علماء الصلاح العلماء الربانيين، ولا علماء السوء بال أساسا، علماء السوء أساس تجهيل الناس بعد الطغاة، أي شركاء مع الطغاة. كلام عن العلماء الربانيين، علماء الصادقين، العلماء الذين ينطقون بالقرآن وبوحي السماء يتحدثون وينعكس على سلوكياتهم واقعهم. قال العلماء بين ظهرانينا، إذا ما قد نبكي على زين، أنت قل إيش تبكي عليه؟ أمس كان بينك قعدت وياه، سألته، اتبعته، اتبعت منهجه، استفدت من روحياته، كان هو يجاهد، جاهدت معه، كان يتحمل المسؤولية، تحملت المسؤولية وياه، كان يعني ينفر من فيه لآلع العلم، هل كنت استقبلها؟ وهكذا كان وكان وكان. شو الفائدة؟ والله نحبه، من فيك حب الله لا ينزع من دون اتباع الرسول، بعد عظم العالم من العالم مخلوق الله، حبه لا ينفعك إن لم تتبع الرسول، تتبع المنهج. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تجسيد عملي. إذا أنت محب صادق تبع، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في سعال بديعه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه. طب الله في الله، حب أهل البيت على البيت، حب العلماء الربانيين أطعهم، طبعا ما في طاعة في الضلال، هم في الحق، الأنبياء والأئمة يأمرون بالحق، والعلماء الربانيون بحسب فهمهم يأمرون بالحق. لذلك انت اتبع المنهج ولا باطل يروح. هذا العالم بإمكان ان ينهض بالأمة، ينهض بالمجتمع، يصلح، يقوي، يعيد الكرامة للمجتمع. اذا الناس اغترفت من معينه، التفت حوله، استطاع ان ينهض بهم. اذا لا، لا رأي لمن لا يطاع كما يقول امير. افسدتم علي امري بالعصيان، عند برنامج ومنهج، لكن بعصيان خلاص راح ضاع. لهذا العلماء فعليكم بالعلم قبل ان يرفع، العلم شلون رفع العلم؟ قرآن موجود وآيات موجودة موجودة حتى ما مات، لكن رفع العلم بموت العالم خلاص راح، كان فرصة تستمد منه الروح، تستمد منه الكرامة، تستمد منه البصيرة والرؤية الصاعدة، ما استفدت خليته خلاص. فعليكم بالعلم قبل ان يرفع، ورفعه غيبة عالمكم، غيبة العالم، عالمكم ذات عالم السوم وعالمكم ها. شوف العالم يقول غيبة عالمكم يعني العالم الحقيقي، لان عالم السوم عالمنا، عالم الضلال مو عالمنا، هذا عالم الشياطين، عالم اهل الجهل، عالم امثاله. ورفعه اي رفع العلم غيبة عالمكم بين اظهركم، عيش ويانا او ويانا عيش اذا ما تنسى عليه هذا. اذا احنا لابد ان نبحث عن الحكمة، رأس الحكمة مخافة الله، هذا العلم يخوفنا من الله. فعليكم بالعلم، يعني هذه الضالة الحكمة، والعلم هي المخافة. كفى بالخشية علما انما يخشى الله من عباده العلماء. اذا العالم اللي يخوفني خلينا نخافه من الله، يرجعنا عن ارتكاب الحرام، لابد ان نسمع اليه. فعليكم بالعلم قبل رفعه. شلون يرتفع؟ عالم يخوفنا بالله، اذا احنا ما استفدنا منه بعدين شلون نخاف من الله؟ شياطين الجن والانس وسوس في صدورنا. واعلموا ان الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن. عليكم بالعلم قبل ان يرفع، ورفعه غيبة عالمكم بين اظهركم. صلى الله ان يجعلنا من العالمين الباحثين عن الحكمة دائما وابدا، والساعين للعلم دائما وابدا، والملتفين والمغترفين من العلماء الربانيين دائما وابدا، انه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اذا احد عنده سؤال، بعد الصلاه على محمد وال محمد.